السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويعلمنا وإياكم. المحاضرة الثانية في باب الزكاة من كتاب بلوغ المرام الثالثة. الثالثة. طيب، وقفنا عند كنا انتهينا من الحديث الأول، حديث معاذ لما بعث إلى اليمن. فنعم، هذا الحديث ذكرناه في مجلسين. اليوم إن شاء الله من الحديث الثاني في نفس في باب الزكاة. ذكر المصنف ابن حجر رحمه الله عليه حديث أنس، حديث أنس الطويل الذي كتب فيه الصديق، صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، كتب إلى أنس أو كتب في حديث أنس، قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. ثم ذكر حديثا طويلا يعني ترجعون إليه في زكاة الإبل وفي زكاة الفضة. طيب، وهذا الحديث جاء في البخاري ولفظه في أوله هذا الكتاب لما وجه أبو بكر أنسا إلى البحرين. يبقى نفتكر كده، حديث الأولاني معاذ إلى اليمن، الحديث الثاني الحديث معاذ إلى اليمن، الحديث الثاني أبو بكر أرسل أنسا إلى البحرين فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين. وهذا الحديث عند البخاري. وهذه الرواية التي ذكرها ابن حجر هو قد جمعها من مواضع أو من مواطن شتى من البخاري، لكن يعني هذا السياق الذي ذكر في بلوغ المرام ليس هكذا في صحيح البخاري، بل جمعه للفائدة، ابن حجر جمعه في موضع واحد ليكتمل المعنى. نقول أولا: الأصناف الزكوية التي أجمعت الأمة عليها. وإنما أقول ذلك لأن هناك من الزكاة أصناف مختلف فيها، كزكاة العسل، كزكاة الحلي، هذه أصناف. سيبك التليفون، خليك معايا. هناك أصناف مختلف فيها كزكاة الحلي، زكاة العسل. طيب، فنبدأ أولا بالمتفق عليه قبل أن نأتي بالمختلف فيه. موافق؟ احنا لسه عملنا حاجة؟ لا، النوم مش دلوقتي، النوم بعد نص ساعة مثلا، يعني مش من أولها كده يعني، خد بالك. فالأصناف الزكوية التي أجمعت الأمة عليها: أولا النقدان، الذهب والفضة، الزروع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، الأنعام وهي يقال الأنعام يقال نعم، والإبل والبقر والغنم. فهذه إجماعاتنا قال ابن المنذر وابن حزم، هذه أصناف مجمع على الزكاة فيها، زكاة النقدين، الذهب والفضة، الزروع، الحنطة، الشعير، التمر والزبيب، والأنعام، الإبل والبقر والإبل والبقر والغنم. أما أولا نبدأ بزكاة النقدين، الذهب والفضة، أدلتها في القرآن. قال تبارك تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال الشافعي معقبا على الآية، قال الشافعي: أبان الله في هذه الآية أن الذهب والفضة فيهما زكاة. قال أي الشافعي: وقوله تعالى ولا ينفقون في سبيل الله، قال سبيله هي الفريضة، فريضة الزكاة. سبيل الله المعنى أي الزكاة المفروضة. ومن أدلة، طبعا أدلة كثيرة بس بنكتفي على بعض الأدلة. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه ووجهه وظهره. احنا ذكرنا في المرة السابقة فائدة هذا الترتيب في الآية، بدأ بذكر الايه؟ الوجه، ثم الجنب، ثم الظهر. ما هذا الترتيب، مقصود أم غير مقصود؟ ها إن هذا الغني الذي بخل بحق الله كان إذا أتاه الفقير من قبل وجهه أعرض بجنبه، فأتاه من ناحية الجنب فأعطاه إيه؟ ظهره. طيب، فهذا ترتيب مقصود. قال: فأحمي عليها في نار جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه ووجهه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فأرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث سبق ذكره في مسألة كريم، ما هي؟ هذا الحديث سبق ذكره في مسألة، ما هي؟ كان فيها خلاف وكان الحديث ده مرجح في المسألة. ها على طول آه هل تارك الزكاة من غير تأويل ولا جحود كافر أم لا؟ مسألة فيها خلاف، تكاثرها ايه؟ تاركها ايه؟ كسلا. تاركها ايه؟ مش كسلا، الكلام ده بيتقال في الصلاه، لكن في الزكاه قال ايه؟ تاركها ايه؟ بخلا. طيب، من غير جحود ولا تاويل. وكان الحديث ده مرجح انه ليس بكافر، اتى كبيره نعم، يتوعد بالعذاب نعم، لكن ليس بكافر. وجه الدلاله انه قال: يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار، والكافر لا سبيل له الا ايه؟ الى اين؟ النار. طيب، نأتي إلى فرع. طبعا الإجماعات أيضا قائمة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، نقلها أيضا النووي وابن المنذر وابن قدامة. فرع في أنصبة زكاة النقدين، هنا المسائل اللي هي يعني الأمر فيها سهل بنمر، والمسائل فيها تفصيل بنفصل فيها. مسألة مهمة في بيان أنصبة زكاة النقدين. نبدأ بنصاب الفضة، لأن نصاب الفضة نصاب الفضة مذكور بأتى في الصحيح وعليه الإجماع. ورد في حديث الباب أولا، حديث أبي بكر الذي عند البخاري، في بيان الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يبقى الحديث بيقول في الرقة، ما هي الرقة؟ اللي هي الفضة. طيب، فيها ربع العشر. طيب، ده مقدار اللي بيتاخد منين؟ من ده بيتاخد الفقير. طب إمتى آخد من الغني؟ يعني الحديث دوت مهم جدا، بيوضح حق الفقير. طيب، وبيوضح النصاب الذي إذا امتلكه الغني وجبت عليه الزكاة. تاني قال: وفي الرقة ربع العشر. هل أي حد بيمتلك الرقة هو الفضة ناخد منه ربع العشر؟ لا. ها، قال: فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. يعني إيه الكلام ده؟ بمعنى فمن بيقول أن هذا الملك للفضة إن لم يم... إن كان يملك 190 بيملك 50، معلوش شيء، 100 معلوش شيء، 150 190 معلوش شيء، 190 ايه؟ جرام، 190 درهم من الايه؟ من الفضه، الدنانير للذهب والدراهم للفضه. طيب، فلو عنده 190 مثلا بيقول ايه؟ ها، ان عنده 50 100 150، ده بالمعنى يعني. وبالنص قال: فان لم يكن الا 90 و100، يعني لو عنده 190 معلوش حاجه، معلوش زكاه. 100 وايه؟ 90، 190 يا ياسر درهم. طيب، اللي هو من الفضه يعني. ليس عليه شيء الا ان يشاء، عايز بقى يعني يتصدق من نفسه، لكن ليس واجبا عليه. فابان ذلك ان الذي يملك 190 ليس عليه شيء. والاوضح من ذلك، طب قبل ان نقول الاوضح، هنا ياتي اشكال. هل يفهم من ذلك ان الذي يملك 195 او 197 عليه زكاه؟ يعني طبعا ثبت في النص كما سياتي ان الزكاه على اللي عليه ايه؟ 200 درهم من الفضه، 200. ده كما سياتي في المنطوق ان سلم بيقول في حديث، ده في السنن بقى، قال سلم: هاتوا صدقه الرقه في كل 40 درهما درهما، يعني في كل 40 هنخرج درهم، وهذا في 90 و100، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. الكلام مش واضح خالص، صح كده؟ رواية البخاري بتقول إيه بالمعنى كده؟ اللي عنده 190 معهوش شيء. دي فين ديت؟ البخاري. في السنن سلم يقول: إذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، يعني اللي عنده 200 درهم الزكاة الواجب عليه كام؟ 5 دراهم. قد يقول قائل: لو خدنا بحديث البخاري يبقى اللي قال في 190 بالمفهوم اللي عنده 192 195 ده عليه زكاة، رواية ايه؟ البخاري، صح كده؟ انه قال ايه؟ اللي بيملك 190 معلوش شيء، ده بالمنطوق. بالمفهوم اللي بيملك 100 اللي فوق 190 93 195 ده يبقى ايه؟ عليه زكاة. هذا اخذ بالمفهوم من المنطوق؟ المفهوم عندنا منطوق أبان المسألة، اللي هو إيه بقى؟ قال سلم: فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. يبقى المنطوق في السنن أبان أن المفهوم الذي قد يفهم من حديث البخاري ليس على مراده. لما؟ أقول تاني، سلم يقول في حديث البخاري بالمعنى، هنقول عشان المعنى يوصل: اللي عنده 190 مع أول شيء. طيب قد يفهم من اللي عنده مثلا 100، اللي هيفهم ممكن نفهم من كده اللي فوق 190 تجب فيه الزكاه، 191 195. قلنا هذا اخذ بالمفهوم، ولكن هذا الاخذ غير صحيح. لما؟ لان عندنا روايه بالمنطوق. المنطوق لفظ لا يحتمل تاويلا، لفظ واضح ابان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الزكاه في الفضه تبدا من كم؟ من 200. طب لما اتت روايه البخاري بهذا النص ب 190؟ قال اهل التفسير، تفسير الأحاديث يعني، قالوا أن ذكر التسعين هنا، مثل ما قال 190، لأنه آخر عقد قبل 100، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود، يعني في لغة العرب بيحسبوا الأمر بالإيه؟ بالعشرات، بالمئات، بالألوف، فذكر التسعين ليدل على أنه لا صدقة فيما نقص عن 200. يعني في لغة العرب يذكرون إيه؟ لا يذكرون ما بين العشرات، ما بين العشرات، ويفهم من ذلك أن الذي فوقها ليس عليه شيء حتى نبلغ الإيه؟ 200. الشاهد من كل ده أن زكاة الفضة ثبتت في الصحيح وفي السنن، وطبعا بالإجماع أن المرء لا زكاة عليه إذا كان ملكا للفضة حتى يملك 200 درهم. وعندنا أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني الذي يملك أقل من 5 أواق فليس عليه زكاة. ما هي الأواق؟ جمع أوقية، والأوقية 40 درهما. يبقى 5 أواق كم درهم؟ 200. سلم يقول: الذي يملك 5 أواق، ها، الذي يملك أقل من 5 أواق ليس عليه زكاة. 5 أواق، الأوقية 40 درهم، يبقى 5 كم؟ 200 درهم. برضو ده يبقى في نفس المعنى حديث علي الذي ذكرناه في السنن، وليس قال: فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، والأوقية كما ذكرنا 40 درهما، يبقى 5 أواقي 200 درهم. وقد نقل ابن الملقن الإجماع فقال: أجمع العلماء من المحدثين والفقهاء وأهل اللغة على أن المراد بالأوقية الشرعية 40 درهما. الأوقية كانت معروفة في لغة العرب وفي عند أهل الحديث أنها 40 درهم. قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لن يحدد زكاة الناس بأمر في خلاف، بل حدده بشيء كان معلوما عندهم. قال: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، ويقع بها البيعات أي البيوع والأنكحة. إذا الفائدة الأولى أن الذي يملك 200 درهم عليه زكاة. طب كم يخرج منها؟ أخرج أحمد بسند حسن حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا صدقة الرقة. ما هي الرقة؟ الرقة هي الفضة، يقال رقة ويقال ورقة في الآية: فابعثوا أحدكم بورقكم. فهل الرقة والورق سواء في المعنى؟ قيل أنهما سواء. قالوا الرقة، يبقى في قولان في المسألة، هل الرقة الواردة في الحديث هنا هي الورق المذكور في الآية؟ قولان، الأول قيل أن كلاهما سواء، وأن الرقة أصلها الورق، وحذفت طيب الواو وعوض عنها بالهاء، يبقى الرقة أصلها إيه؟ ورق، وحذفت الإيه؟ الواو وعوض عنها بالإيه؟ بالهاء. وقالوا على هذا المعنى أن الرقة أو الورق هي الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. يعني مضروبة أو غير مضروبة؟ يعني سواء هي خام أو صنع منها إيه؟ عملات أو ما شابه ذلك. القول الثاني قيل أن الورق المذكور في الآية هي الفضة، وأن الرقة هي إذا كانت صنعت منها النقود. يبقى التوجيه الثاني قالوا الرقة هي ما كان قد ضرب على هيئة نقود، والورق هي الفضة التي لم تضرب، والله أعلم. الشاهد من ذلك أن الذي يملك 200 درهم كم يخرج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما. يبقى الذي يملك 200 كم يخرج؟ 5 دراهم. طيب يبقى من كل 40 بيطلع ايه؟ بيسموه ربع الايه؟ ربع العشر، يعني بيقسم على 40. بيقسم على ايه؟ 200 على 40 فيها الخمسة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. ايه ربع العشر دوت؟ يعني ما اشوف مثلا ال 200 عشرهم كام؟ عشر ال 200 كام؟ ها 10 20 ربع ال 20 5. يبقى ده بيسموه ربع الايه؟ ربع العشر. ربع الايه؟ او اقسم على كام؟ على 40. اقسم على 40. فدلت هذه الاثار على ان الذي يملك من الفضه 200 درهم هو الان يعادل بالجرامات 595 جرام. يبقى ال 200 جرام، 200 درهم النهارده بيعدوا كام؟ بيعادلوا 595 جرام من الفضه الخالصه الغير مشوبه بشيء. ان كما ان الذهب يخلط كما بالنحاس وبغيره، فكذلك ايضا الفضه منها الصافي ومنها المخلوط كما سياتي. قال ابن المنذر: اجمعوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما خمسة، ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وأجمعوا أن في 200 درهم 5 دراهم. فمن تملك، نقول فمن تملك هذا النصاب من الفضة فالقدر الذي يجب عليه أن يخرجه 5 دراهم فقط. نأتي إلى الذهب اللي هو إيه، قلنا ربع العشر أو 2.5%، كل دوت نتيجة واحد، ربع العشر أو 2.5%، أو قاسم على كام؟ على 40. أما نصاب الذهب فثابت في حديث أحمد وأبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون لك 20 دينارا. يبقى 15 دينار معلش شيء، 16 17 18 19 حتى تملك 20 دينارا. قال: حتى تكون لك 20 دينارا. ف فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ده برضه اللي هو ربع الايه؟ العشر. طيب من 20 على 40 نصف دينار. وأيضا إن عقد الإجماع على ذلك، أجمع العلماء، نقله ابن الملقن والنووي وابن المنذر والقاضي عياض، أن زكاة الذهب لا تجب إلا لمن كان مالكا لعشرين دينارا. قال ففي ذلك الحسن البصري، وقال إنما نصاب الزكاة 40 دينارا، وقوله محجوج بالإجماع. زكاة الذهب كم؟ 20 دينار، بتعادل 85 جرام من عيار 21. طبعا الذهب عيار 21 وعيار 18 وعيار 24. عيار 24 ده الذهب الخالص الذي لا يشوبه نحاس او اي شيء. لو الذهب كام؟ ها 24، ده احسن انواع الذهب حاليا، واقلهم هو عيار 18 واوسطهم ال 21. طيب وعليه، فمن كان يملك هذا النصاب اللي هو كام؟ 85، لا مش 85، ده هنا كام؟ هنا فيها حزب معينة، بنشوف نوع العيارات لهذا الذهب الذي يملكه الرجل مثلا، أو تشبسه يملكه الرجل أو تملكه المرأة، بنشوف نوع العيارات. طيب هي في مسألة حسابية، ها، وفي قوانين تسهلك عملية خالص. قال لك انت عشان تحسب، انت مثلا زوجتك او اختك او والدتك ايا كان معاها عدد من الجرامات، مثلا معاها 90 جرام من الذهب مثلا، طيب او 50 او 70، ازاي اعرف؟ احنا قلنا نصاب الذهب كام؟ 85 جرام. ازاي؟ قال لك تضرب عدد العيارات، عدد الجرامات التي تملكها، في نوع العيار الذي تملكه، وتقسم على كام؟ وتقسم على 24. ايش معنى 24؟ 24 ده اللي هو اقيم انواع الذهب، الذهب الايه؟ الخالص. يعني مثلا اضرب مثلا هذه المساله، مثلا امراه تملك مثلا 70 جرام عيار 24، دي عليها زكاه؟ ها 40 ايه؟ جرام، ده لا تملك ايه؟ لم تصل الى النصاب. طيب بتملك مثلا 170 جرام من عيار 21، طيب هتخرج قد ايه؟ ها انا خليك معايا، هي بتملك 170 جرام من عيار ايه؟ 21. هيقول لي دي مش محتاجه عمليه حسابيه، 71 ده، ها انا عايز، لا بس انا لازم اعمل عمليه حسابيه ليه؟ عشان اعرف هي هتطلع كام؟ ها هل هتطلع 170؟ لا، اضرب 170 في كام؟ في 21 على 24، هيطلع كام؟ 148 جرام، يبقى هتطلع ها ربع العشر من كام؟ مش من 170، هتطلع ربع العشر بتاع كام؟ من 148. اقول تاني، انا ليه بعمل عمليه حسابيه ديت؟ عشان هي مش هتطلع ربع العشر من الجرامات اللي معاها، لكن هي بتعمل عمليه حسابيه هتطلع ربع العشر من ايه؟ من ايه؟ من العدد اللي هيطلع نتيجه ايه؟ بتضرب الجرامات اللي عندها في كام؟ في الايه؟ في العيار بتاعها على 24، اللي هيطلع هتطلع ربع العشر بتاع الرقم ده، يعني مش هتطلع ربع العشر بتاع 170 جرام، لا هتطلع ربع العشر، ربع العشر ايه؟ عن 148 جرام، اللي هو الذهب اللي هو ايه؟ الخالص، اللي هو حولت الجرامات اللي معاها من عيار كام؟ 21 الى عيار كام؟ 24. ازاي تحوله؟ بالعمليه ديت. طيب والعلماء هنا وضعوا ثلاث كده يعني تلخيصات، قالوا ايه؟ ها اللي بتملك 24 جرام اللي ذهبها او اللي ذهبه مثلا ايا كان عيار 24، ها يبقى بتبدا زكاتها من كام؟ من 85 اللي هو ده الذهب الخالص. طيب لو الذهب اللي تملكه عيار 21 هتطلع زكاتها من اذا كانت بتعمل كام؟ 97 جرام. طيب لو كان ذهب من عيار 18 بتطلع الزكاه اذا كان بتملك 113 جرام. ازاي اعمل الحسبه دي كلها؟ يبقى اي حد زوجته او اخته ايا كان بتملك جرامات، ازاي اتعرف عليه الزكاه ام لا؟ خد هذه المساله مثلا، قالت انا املك مثلا 115 جرام من عيار 18. كم 115 جرام من عيار 18، فهل عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ ما عليها زكاة خالص. 115 في كام؟ 18 على كام؟ طلع كام الناتج؟ اضرب كده 6، يبقى عليها ايه؟ عليها زكاة، لان الزكاة بتبقى من كام؟ من 85. طلع الحسبة كام؟ هتطلع ربع. انا ليه عملت الحسابه العمليه الحسابيه ديت؟ عشان هي هتطلع ايه؟ تطلع ربع العشر من ايه؟ مش من 115، هتطلع من ايه؟ من 6. انت بتطلع ربع العشر بتاع 86 دولار. وقف كده يا محمد، وقف شويه كده. نعم، بعد نحاول العمليه، بعد ايه الناتج؟ لا الناتج كام؟ يبقى هتطلع ربع العشر بتاع 86 جرام، مش هتطلع، ما هي تملك 115 جرام، مش هتطلع على العدد ده كله، تطلع ربع العشر بتاع ايه؟ 86 جرام. يعني مثلا الجرام بكام؟ مثلا ب 3000، نضرب كام؟ 86 في كام؟ 3000، اللي يطلع اسمه على ايه؟ 40 جنيه. ده زكاة مالها؟ صعبة صح؟ والله سهل يا محمد، صلاة صعبة، مش مركز صح؟ ما هو لما بنتكلم في كده بس احنا ايه بالادق اللي انت، هي عايزه تعرف هي مثلا بتملك 120 جرام، ها هل ذات الرقم دوت بعرف منه الزكاه؟ بس هطلع قد ايه؟ هو ده السؤال. هي يعني كده كده 118 عليها زكاه، بس هطلع قد ايه؟ فلازم احول الجرام دوت من 18 لجرام كام؟ 24، عشان هعرف هي هتطلع على كام بالظبط. زي ما جربنا 115 في 18 على 24، طلع الناتج كام؟ 86 جرام. يبقى هتطلع ربع العشر، ها يبقى تقدر تطلع 86 مثلا في 3000، واللي يطلع سمه على ايه؟ على 40. الفرق ده كان نايم، فلما يصحى بقى نقول له الفرق. مهم، مسألة مهمة جدا في مسألة زكاة الأوراق النقدية. النهارده معظم الناس التعاملات بالأوراق المتداولة، تفضل يا محمد، النقدية، حيث أن هذه الأوراق لم تكن شائعة منتشرة في القديم، كان التعامل بالذهب والفضة. وهناك قصة لطبع هذه الأموال الورقية، لم يكن ولم تكن مستعملة منتشرة في عهد الأئمة الأربعة، إنما كانت الذي يعرف هو الفلوس. يعني في فرق بين الفلوس والاوراق النقديه. الفلوس دي كانت اشياء قديمه، كانت اشياء لا قيمه لها، الاشياء حديديه يسيره لا قيمه لها، تستخدم لشراء الخبز، الملح، دي اسمها ايه؟ من الفلس الذي لا قيمه له. طيب اصل كلمه الفلوس شيء الذي ايه؟ هقول لك فلان مفلس، ها اقيمت دعوه افلاس، فالفلوس من الفلس الذي لا قيمه له. بعد كده شيلين النتلل نيكلاول، لكن بعد كده ظهر ده الاوراق الايه؟ النقديه، اصبح لها قيمه وتتداول، وصار مالا يعرف به الغنى من الفقر، وصار الذي يملك هذه الاوراق النقديه يصار يسمى غنيا في الشرع وفي العرف. طيب فهل الشارع الحكيم يغفل عن هذا الامر؟ والانسان الذي يملك ملايين مثلا من الاوراق النقديه لا تجب عليه الزكاه وهو غني ويبيع ويشتري؟ ها لا، بل صارت الزكاه واجبه على الذي يملك هذه الاوراق النقديه لما صارت اليه من الرواج رائجه. يدخل اي مكان يشتري ما شاء، طيب يشتري عقارات، اراضي، الى اخره. فاصبحت هذه العملات الورقيه هي مقياس الغنى ومعيار الاستغناء. اكتب. وصارت عليها أحكام الزكاة تجري، وتلحظ أن الأدلة التي أوجبت الزكاة على الذهب والفضة أيضا يستقى منها الأدلة على إيجاب الزكاة في الأوراق الإيه؟ في الأوراق النقدية. كيف؟ انظر مثلا إلى قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. يعني هي أشياء بتنفق لها. يعني إيه شيء بينفق؟ يعني لها استعمال، لها رواج. فلما تنظر إلى علة الذهب والفضة كان لها رواج ولها استعمال. طيب هذه العلة تراها هي فين؟ في الأوراق النقدية. طيب قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية فيها إيماء بيسموها دلالة الإيماء إلى أن المراد بالذهب والفضة هي أشياء لأنها كانت نقودا، طيب تنفق ولها استعمال ولها رواج، فقد حل محلها اليوم الايه؟ الاوراق النقديه، وصار فيها نفس الايه؟ العله. لذلك تلحظ في الايه ان الله لم يقل ولا ينفقونهما، بل قال ولا ينفقوها، وانما قال ولا ينفقوها، لم يقل ولا ينفقونهما. ها الكلام ليس اذا صار الكلام ليس على الذهب والفضه، بل صار على مكان، على كل ما ايه ينفق ويباع به ويشترى. ايضا يدل على كل هذه الاستنباطات من القران على ايجاب الزكاه على الاوراق النقديه، قوله تعالى: خذ من اموالهم، فهذه صارت اليوم هي المال، واليه يميل الناس، عليه الموالاه والمعاداه والبيع والشراء ها وكم من أناس يحبسوا بسبب هذه الأمور، وكم أناس يقدموا وصارت يعني لها. أيضا من أدلة السنة، كل دي أدلة يفهم منها أن الشرع لم ينظر إلى عين ما يملكه المرء، وإنما ينظر إلى العلة التي من أجلها تجب الزكاة. أيضا في الحديث: أخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم. إذا الزكاة قد فرضت على المال، والمال اليوم تؤخذ من، افترض عليهم زكاة في أموالهم، الشاهد في أموالهم، فهذا صار المال، هو المال تقوم عليه المعايش والتجارات والبيع والشراء إلى آخره. الأمر الثالث، كل دي أدلة وبراهين على مسألة العملات الورقية ومدى رواجها وأهميتها في المجتمعات. الأمر الثالث، لا شك أن القول بإسقاط الزكاة عمن يملكون الأوراق النقدية الطائلة بدعوى أنها ليست مالا وليست قيمة في ذاتها، يعني الكلام ده، إيه الفرق بين الذهب، بلاش إيه الفرق بين الدينار وال 200 جنيه؟ إيه الفرق بين الذهب بين الدينار الذهبي وبين ال 200 جنيه؟ لا دعك من العله. لا الدينار ده في ذاته قيمه. الدينار الذهب ده في ذاته ايه؟ قيمه، ده ذهب، لكن العمله الورقيه دي ورقه ممكن بكره تتلغى، يبقى ليس لها قيمه. لكن ده ما بيتلغاش. صح؟ إيه انت معاك ورقه؟ لحظه، معاك ورقه ب 200 جنيه، الورقه ديت الحكومة تعترف إن دي عملة ورقية تدخل بها أي مكان. دولة لا قدر الله حصل فيها حرب واتلغت العملة بتاعتها. دي عبارة عن ورقة مكتوب فيها 200 جنيه مثلا، وبنك المركزي والمحافظ ماضي على الكلام من الورقة دي اتلغت، هل الورقة دي في ذاتها فيها قيمة؟ ها؟ واضح كده؟ ده الفرق بين الدينار وبين ال 200 جنيه. وصلت كده؟ أو العملات الورقية. فلو نظرنا إلى ذاته، إلى الأمر في أصله، نقول نعم الذهب فيه قيمة في ذاته بخلاف العملات الورقية، ولكن من حيث العلة والمعنى الأصل العام والنادي لا حكم له أن هذه عملات رائجة يباع بها ويشترى. كل ما يكون بقى تبطل أو ده نادر ده طارئ، والشرع بينزل على أمور الإيه؟ ليس على الطارئة ولا النادرة، ولكن ينزل على الأحكام العامة. الآن هي عملة لها رواج يباع بها ويشترى، وصلت، تدفع بها الديات وتعفى بها الأحكام، كم من غارمين يخرجوا لما بيدفعوا ما عليهم، وكم من رؤوس او ديات واحكام قصاص بتلغى بايه؟ مثل هذه الديات لما تدفع من الاوراق، فهمنا؟ صار البيع والشراء عليها والرواج عليها والحساب عليها. غير مساله الغطاء من الذهب، نعم كان في الاول طبعا زي ما قلت في الدرس ان هو ايه اصل وجود الاوراق النقديه كان لها قصه في الاول، طبعا كان معظم التعامل بالدنانير والدراهم، لكن مع ثقل الحمل وعبء النقل صار ان بيطبع اوراق، وهذه الطباعه ليست عشوائيه ولكن تطبع بناء على غطاء ذهبي او فضي. يعني انا مثلا معايا 100 دينار يصعب حملها وفي خطوره قطاع الطريق والسراق الى اخره، فصار يطبع اوراق بعدد ما املك من ذهب. ودي بقى قضيه ايه يعني مساله التضخم، وهل طباعه الاوراق هكذا ام لابد ان في القديم كان لا يطبع ورقه الا بغطاء لها ذهبي او فضي، طبعا الامر الان اختلف. نقول نعود الى مساله ثانيه وهي مساله الايه؟ الادله على مين النايم ده؟ مين ده؟ طيب كل ديت ادله على ايه؟ يستقرأ منها ان الشرع لا يغفل عن ايجاب الزكاه على الاوراق النقديه. نعم هي امور حديثه لم تكن معلومه ولم يتكلم على الفقهاء المتقدمون، ولكن بهذه الادله والاستنباطات العامه من الايات والاحاديث ومن النظر يفيد ان الزكاه واجب عليه. وقد المع شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه الى هذا المعنى، وذلك لما اشار الى ان الناس لو اصطلحوا يعني مش كانوا متخاصمين، اصطلحوا يعني ايه؟ اتفقوا ان الناس لو اصطلحوا على جعل شيء ثمنا يباع به او يشترى، وهذا كلامي ايضا المح اليه شيخ الاسلام، ان الناس لو اصطلحوا فيما بينهم على جعل شيء ثمن يباع به او يشترى، انه ياخذ حكم الاثمان الى اثمان اللي هو الذهب والفضه. قال فاذا صارت الايه؟ الفلوس اثمانا، ايه الفلوس؟ خذها كده، الفلوس كل ما ليس له قيمه في ذاته. مالهوش قيمه في ايه؟ في ذاته هو، زي ال 200 جنيه مثلا. هل ال 200 جنيه زي الدينار؟ الدينار فيه قيمه في ذاته مش هيتلغى. فقال فاذا صارت الفلوس اثمانا صار فيها المعنى. قال فلا يباع بعضها ببعض الى اجل، دي قضيه ثانيه بقى، قضيه الايه؟ الربا. هينبني على كما اوجبنا فيها الزكاه، اذا يحرم فيها الايه؟ الربا. ايضا وقد ذكر ابو الشيخ ابن القيم، قد ذكر عن شيخ ابي العباس بن تيميه انه كان يرى ان ما سماه الناس درهما سموه ايه؟ يعني حتى لو مش درهم حقيقي بس الناس سموه كده، وتعاملوا به وتعلقت به احكام الدرهم من وجوب الزكاه، قال يعني تجب فيها الزكاه. قال ابن عبد البر والمعروف من كلام العرب ان كل ما تمول به، تمول يعني اصبح مال، وتملك فهو مال. فإن قيل إشكال، فإن قيل أن الذهب والفضة لهما قيمة مالية ذاتية كأنهما معدنان نفيسان لا تبطل قيمتهم، يعني هيتقال يعني إنما وجبت الزكاة في الذهب والفضة لأن القيمة في ذاتهما بخلاف الأوراق النقدية. فالجواب أن يقال أن الشرع جعل الزكاة في الذهب والفضة لعلتين. العلة الأولى أنها قيمة في نفسها، العلة الثانية أنها إيه؟ ثمن للأشياء. فإذا بطلت العلة الأولى لم تبطل الثانية. بمعنى، تعالى كده شوية عشان بس، بمعنى لما وجبت الزكاة في الذهب والفضة لعلتين، العلة الأولى أنها قيمة في ذاتها، العلة الثانية أنها ثمن الأشياء. طيب كلا العلتين هل هما تتوفران في الأوراق النقدية؟ لا، الأوراق النقدية فيها علة واحدة بس، أنها ثمن للأشياء لكن ليس فيها في قيمتها في ذاتها قيمة. 200 جنيه عبارة عن إيه؟ عبارة عن ورقة. ورقة. هل دي تساوي الدينار الذهبي؟ لا. فإذا أجزال، فإن لم تكن في الأوراق النقدية علة الإيه؟ أن هي أنها نفيسة في ذاتها، تبقى في علة الإيه؟ علة الثمنية. والشرع إذا بنى الحكم على علتين لم يسقط بإسقاط أحدهم. بس كده. ورد في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة وفي المجامع الفقهية في العالم الإسلامي أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة. قالوا وعليه تجري، وعليه فإنها تجري عليها أحكام الزكاة والربا والكفارات والحدود. دي مجامع فقهية، هيئة كبار العلماء ومجامع فقهية أقرت هذا الأمر، أنها أمور تجب عليها، تجب فيها الزكاة ويحرم فيها الربا وتجب فيها الكفارات والحدود إلى آخره. نختم بمسألة، إذا كان ما ذكرناه من قراءة كثيرة من الكتاب والسنة والعمل أن الزكاة تجب في الأوراق النقدية، يبقى السؤال وهو هل يحسب الذي يملك أوراقا نقدية ويملك مالا من هذا الصنف، هل يحسب على نصاب الذهب أم يحسب على نصاب الفضة؟ يعني اليوم ليس هناك دراهم ولا دنانير، النهارده التعامل بالأوراق النقدية. طيب طبعا لو حد بيملك دراهم خلاص يخرج زكاة الدراهم، واحد بيملك فضة بيخرج نصاب ايه؟ من فضة. لكن الخلاف فين بقى؟ الذي يملك أوراق نقدية. طيب هنا نفرق بين أمرين، بين الأحوط وبين الأقرب. بمعنى ايه هو السؤال؟ هل الذي يملك أوراق نقدية 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، هل هيحسب على نصاب الذهب؟ يبقى لا يخرج زكاة ماله إلا إذا كان يملك ما يعادل 85 جرام ذهب، ولا هيحسبها على 505 قول 600 جرام فضة. كم جرام الفضة مثلا؟ يعني الفضة مثلا بيتراوح مثلا في منه 35 40 على اختلاف أنواعه، قول مثلا 35، وجرام الذهب نتكلم في 3000 ونص تقريبا، تقريبا كل دي ارقام تقريبيه. طبعا الفرق ايه؟ شاسع. وهذا لم يكن في القديم، كان بينهما نوع تقارب، اما الان فالبون شاسع والفرق واسع. فياتي السؤال، انا كرجل املك مالا، هل طبعا كما ذكرنا ليس اليوم ذهب ولا فضه، هل احسب على نصاب الفضه ام على نصاب الذهب؟ كيف يكون التقدير؟ الاقرب للأدلة الشرعية وهذا الذي عليه الجماهير لما نظروا إلى الأنصبة الأخرى قالوا يخرج من كان يملك ما يعادل نصاب الذهب، هو كام؟ 85 جرام 24. طيب ليه؟ شوف كده ليه؟ قالوا إذا لما نظرنا إلى زكاة الإبل، زكاة الإبل بتبدأ من كام؟ من 5 جمال. اللي عنده جمل معلوش زكاة. أنا بتكلم عن رجل يملك جمالا، طبعا برضه زكاة الجمال لها شروط ستأتي. رجل يملك جمل لا زكاة عليه، جملين لا زكاة عليه، ثلاثة أربعة، متى ها من كام يبدأ نصاب البعير الجمال؟ خمسة فصاعدا. واللي عنده خمسة بيطلع إيه؟ مش جمل، هيطلع إيه؟ شاة، ها ماعز طيب أو ده. المهم فلما قال العلماء لما نظرنا إلى الأنصبة الأخرى، صاحب الإبل بيطلع إذا كان بيملك كام؟ 5. طيب وصاحب الغنم 40، ها. فقالوا أن هذه الأنصبة الأخرى يعادلها في النقدين زكاة الإيه؟ أن نحسبها على الذهب. فميزان العدل يقتضي اعتبار نصاب الذهب، لأن نصاب الذهب مقارب لأنصبة الإيه؟ 5 جمال أو 40 إيه؟ شاة. قالوا إذ كيف يعقل، اكتبوا اكتب كيف يعقل ألا يوجب الشرع الزكاة على من يملك 4 من الإبل أو 39 من الغنم ويعتبره فقيرا، ثم يوجب على من على الذي يملك نصاب الفضة الذي لا يشتري به شاة واحدة؟ هقرأ ثاني الكلام ونشرحه. يعني قالوا كيف يعقل أن الشرع بيعتبر الذي يملك 4 جمال بيعتبره إيه؟ فقير، لأن حد الغنى في الزكاة كام؟ 5 جمال. حد الغنى في الغنم 40. فقالوا كيف يعني نوجب، كيف أن الشرع اعتبر الذي يملك 4 جمال ليس عليه زكاة، واللي عنده 39 شاة ليس عليه زكاة، ويوجب الزكاة على الذي يملك، ها، ويوجب الزكاة على صاحب الفضة اللي هو كام مثلا الفضة؟ ها ست. قالوا وكيف نعتبر الذي يملك 4 جمال فقير، والذي يملك 39 شاة فقير، ثم يجب الزكاة على الذي يملك نصاب الفضة، نصاب الفضة لا يشتري به شاة واحدة. طيب يعني مثلا نصاب الفضة مثلا حسبناه بكام؟ ها قول مثلا ب 35 جنيه في 600 جرام فضة، نضرب مثلا 35 في 600، مش قول مثلا 18000، ها ما يجيبوش مثلا خروفين ثلاثة النهارده مثلا. فقالوا لما نظرنا إلى ميزان العدل نرى أن الأنصبة الأخرى تساوي الذهب من الفضة، تساوي تقرب من الذهب، لأن صاحب الإبل تجب عليه الزكاة إذا كان يملك 5 من الإبل، وصاحب الشاة يملك كام؟ 40. قالوا فكيف يعقل أن نجب الزكاة على صاحب الفضة وهو نصاب الفضة ما يجيبش إيه؟ شاة أو شاتين أو ما قارب ذلك. لكن يبقى هذا هو الأقرب، أن الزكاة تحسب عن صاحب الفضة. لكن الأحوط أن المرء إذا كان أراد أن يحتاط لدينه وأراد أن ينظر إلى حظ الفقراء واعتبر نصابه على الفضة، فلا شك أن هذه بركة المال، وما أنفقته من شيء فهو يخلفه. لكن أن نوجب عليه صراحة، هيبقى الأمر يصعب، بل الأقرب للأدلة كما ذكرنا أنها تجب على من كان يملك نصاب الإيه؟ الذهب. لكن لو كان رجل يملك ما يعادل نصاب الفضة ومر عليه الحول واعتبر بالقول الآخر الذي قال به من نظر إلى حظ الإيه؟ الفقير، يعني الذي قال نصاب الفضة نصاب الذهب قال هذا، يعني الذي قال يحسب على نصاب الذهب قال لئلا نشحف، لئلا نشحف على الإيه؟ على الأغنياء. والذي نظر إلى نصاب الفضة قال لحظ الفقراء لتوسيع دائرة المزكين. يبقى ده يزكي ده زكي زكي، ها خد بالك، يبقى اللي هيزكي يكون أكتر. فهي طبعا كما ذكرنا ال طيب صعب الفضة من الذهب. لا بس هو أنا العلة المسلسل الحول دي لعلة أخرى، لاستثمار المال ليزيد، حتى لو كان بيملك مثلا من قارون. الحولية إنما شرعت لعلة الاستثمار، طيب بدليل إن هو ممكن يعجل الزكاة قبل الحول. فالكلام لكن كما ذكرنا مسألة المواساة مسألة معتبرة، مسألة توسيع دائرة المزكين مسألة معتبرة، وإلا فالمرء لو أخذ بالقول الأول فهذا كما ذكرنا هو الأعدل، سيما أن نصاب الذهب هو الأقرب أو الذي يعادل الأنصبة الأخرى في زكاة الثمار وفي زكاة الإبل وزكاة الغنم. الدينار، نعم الدرهم 10 دينار، الدرهم 21 دينار. فكما ذكرنا كيف يحسب إذن بقى نصاب زكاة الأوراق النقدية؟ كيف تحسب؟ ربع العشر، المال الذي يملكه كما طبعا لو حسبنا على الذهب بيقسمه على 40، ربع العشر. فرع في زكاة الماشية، فرع في زكاة الماشية. قال الشافعي رحمة الله عليه: لا زكاة في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم بدلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي الشافعي: فإنا لم نعلمه صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم. شروط الزكاة في الماشية: أن تكون سائمة، ومعنى السائمة هي التي ترعى في كلأ المباح الذي لا كلفة فيه. إنسان في مكان ما عنده إبل أو غنم ولا تكلفه نفقة، تأتي مع السوارح أي السارحة تأكل من الكلأ دون أن يشتري لها علفا ولا تكلفه شيئا. فالصوم هو الرعي بلا كلفة. وقد اشترط الفقهاء أن يكون هذا الصوم في أكثر الحول، يعني مثلا الحول مثلا نقول مثلا 12 شهر، فلو كانت سائمة في معظم السنة فهذه فيها الزكاة، لأن الحكم للأكثر. أما المعلوفة التي تكلف صاحبها نفقة فهذه لا زكاة فيها لكثرة مؤونتها، فهذا يشق على الأنفس أن يخرج الزكاة منها بخلاف السائمة. فالمعلوفة لا زكاة فيها إن لم تكن للتجارة. يعني في فرق بين إنسان يملك مثلا 40 شاة، هنا بداية الزكاة. طيب هو يشتري لها علفا، هل عليه الزكاة؟ رجل يملك 40 شاة، 40 شاة، طيب وينفق على علفها، ليست سائمة ولكن ينفق عليها، هل عليه زكاة؟ قولا واحدا ولا في المسألة التفصيل؟ إن كان يعلفها ليبيع ويشتري للتجارة فهذه فيها زكاة الإيه؟ التجارة. إن كان مثلا هذه العدد من 40 له ولإخوته ويذبح ويأكل لأقاربه فهذه ليست للتجارة فلا زكاة فيها. أقول تاني: إن كان ينفق عليها على علفها طيب ليست سائمة، هل فيها زكاة؟ في المسألة التفصيل. إن كان يعلفها ويبيع ويشتري هذه تجارة تسمى زكاة الإيه؟ يبقى هنا هننتقل من زكاة الإيه؟ الغنم إلى زكاة الإيه؟ التجارة. يبقى هي كغنم لا زكاة فيها، إنما الزكاة إيه؟ عليها، لأنه إيه؟ أصبحت في بند زكاة التجارة ولا أحكام سداد. أما إن كان يعلفها ولا يتاجر لكن له ولإخوته ولأقاربه 40 شاة مثلا يذبح ويأكل ولأضيافه فهذه لا زكاة فيها قولا واحدا. طيب أما إن كانت سائمة، أما إن كانت نعم سائمة، أما إن كانت سائمة فعليها الزكاة. طيب إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في زكاة الإبل وفي تقسيم زكاة الإبل، متى من أي رقم تبدأ وفي كل كم تجب فيها الزكاة، ثم زكاة الماعز والبقر وزكاة الزروع إلى آخره. هذا والله أعلى. إن شاء الله المرة الجاية نعطيكم جدول بتقسيم هذه، بحيث الجدول بيسهل لنا تقسيم زكاة الإبل. هي أصعب زكاة الإبل لكن الباقي سهل إن شاء الله. غدا إن شاء الله العصر درس الاقتصاد في الاعتقاد، غدا العصر إن شاء الله، غدا الاثنين إن شاء الله العصر هيكون درس الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المغربي. احنا المرة بدأنا بالمقدمة، إن شاء الله غدا نكمل المقدمة ثم نبدأ مع الزيادة. هو الكتاب ممتاز في بابه لأنه بيشمل على توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وأمور الآخرة. كتاب يعني ربنا ينفع بيه إن شاء الله. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. من؟ دي اسمها بقى زكاة التجارة. الأصل زكاة التجارة تخرج إنها بتخرج مالا لو تعثر عليه السيولة. ما انا بقول لك اهوت، انا بقول لك اهوت زكاة التجارة يخرجها مالا، لكن اذا اتى عليه الحول وليس على عنده سيولة ما عندوش فلوس، ولو باع، لو راح باع شاة وشاتين ممكن يبيعهم بايه؟ بخسارة. هنا تكلم شيخ الاسلام ان هو يجوز من باب الايه؟ الفتوى لا الحكم. الاصل في زكاة التجارة تخرج مالا، لكن انسان مثلا معاه 40 شاة بتاجر فيهم، وجي الحول معوز سيوله. طيب ولو راح عشان يبيع او شاتين للسيوله عشان ممكن يبيعهم بخساره، هنا دي حاله خاصه اسمها فتوى لحكم. فتوى دي حاله خاصه ممكن يتصدق على الفقير بمقدار هذه الزكاه من الشياه. جزاكم الله خيرا. في سؤال حاضر. ها زكاه الذهب يعني احنا قلنا هل الزكاه تحسب على الذهب والفضه؟ الخلاف ده فين؟ في المال. لكن واحد بيملك ذهب بيطلع ذهب، يعني واحد بيملك ذهب بيطلع زكاة ذهب، واحد بيملك فضة. لكن خلاف بقى امتى احسب على الذهب ولا الفضة، ده اللي بيملك ايه؟ مال. لكن صاحب الذهب خلاص بيطلع ذهب. امرأة عندها حلي، طبعا زكاة الحلي فيها خلاف، الراجح ان فيها الزكاة. طيب واحد بيملك فضة بيطلع فضة. اتفضل. نعم نعم بتأمنهم بايه بقى؟ بنصاب المال نفسه بقى، خد بالك. يبقى هنا مثلا طلعوا 40 شاه، ده فيهم زكاه اسمها زكاه التجاره. خلاص بنشوف مثلا زكاه التجاره مثلا احنا قلنا بنحسبها على الخلاف بقى في الذهب ولا الفضه، والراجح ان هي ايه؟ على الذهب. والله اعلم. خلال بنشوف الى الحكم دوما الاكثر، خد بالك. في حاجه اسمها سياتي اسمه المال المستفاد. ايه المال المستفاد دوت؟ انا مثلا معايا في اول الحول مثلا كمثال مثلا 500,000 اول الحول. طيب ده فيهم زكاه. خلال السنه كلها بقوا 700. المال ده نوعين، المال الجديد ده نوعين في تفصيل. هل المال الذي زاد دوت هل من اصل المال؟ هل مستفاد من اصل المال؟ ها؟ ولا اتى من طرف اخر؟ يعني انا مثلا في نص الحول ورثت مال، يبقى المال ده مش فرع على الاصل، ده مال من جهه اخرى، بخلاف المال المستفاد اذا كان ناتج عن المكسب. والله جزاكم خير. اتفضل. احسن الله عليك. ان شاء الله غدا العصر ان شاء الله. جزاكم الله خير، نفع الله بكم يا رب. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. ها